السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب تجريد التوحيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، وتوقفنا عند قول المصنف أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. هذه قرأناها المرة الماضية ونكملها ثم ندخل في توقفنا عند ذلك. قال المصنف وتقبيل القبور أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. هو يتكلم هنا عن صور من صور الشرك بعد أن تكلم عن الشرك في الربوبية وذكر أنواعه، وتكلم عن الشرك في الألوهية وذكر أنواعه أو بعض صور الشرك في الربوبية. بدأ في الحديث عن بعض هذه الصور. قال ومن هذه الصور تقبيل القبور واستلامها والسجود إليها. قبل أن أتكلم عن تقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين تعالى في الأرض، فتكلمنا عن مسألة تقبيل الحجر الأسود وأنه ورد بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من النسك وليس فيه يعني ليس فيه فضل أو ليس فيه من ضر أو منفع كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه أو مروى عن عمر عندما طاف بالكعبة وقال الله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. فقلنا بأن تقبيل شيخ تقبيل الحجر الأسود ما ثبت إلا بدليل وأنه من النسك وأن هذا الحجر ليس فيه في نفعه ضر، ليس في نفسه نفع ولا ضر. هذا فيه دليل على أن هذه المسألة توقيفية، أن العبادة توقيفية وأنه لم يكن ليقبل الحجر الأسود إلا أن جاء النسك جاءت السنة بذلك. كذلك هذا أصل. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن تقبيل ما دون الحجر الأسود لابد أن يأتي به دليل كما جاء من الأصل في العبادات التوقيف المنع، إلا أن يأتي دليل يقول لك هذه عبادة صحيحة أو هذه عبادة مشروعة شرع. فإذا كان الحجر الأسود جاء بدليل من النبي من السنة بجواز التقبيل أثناء النسك، فكذلك كل ما كان غير الحجر الأسود إذا قبل فهو الآن لابد تحتاج له إلى دليل تثبته لأنه سينزل تحت العبادة. فإذا لم يأتيك دليل فكان كل تقبيل غير الأحجار غير الحجر الأسود أي حجر، تقبيل أي حجر آخر أو تقبيل كما ذكر المصنف هنا القبور، كان هذا من العبادة التي لم تثبت بدليل شرعي. فمن فعلها يكون قد فعل شيئا محرما. فهذه اللفتة في مسألة قولي أو تقبيل القبور أتى بها من صور الشرك لأن فيها تعظيم المقبور وتعظيم القبر، فهذا التعظيم لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا صرف هذا التقبيل للقبور التي لم يأتي لها دليل على أن تقبل كذلك قال أو استلامها أو السجود لها، فالقبور لها ثلاثة أحوال: أن تقبل أو تستلم، يعني يطاف أيضا حولها تستلم أو يسجد لها. كل هذه عبادات، التقبيل الاستلام الطواف السجود هذه عبادات ثبتت بالشرع أنها عبادة. فإذا صرفت للقبور ولم يأتي دليل على جواز البلزاء دليل على المنع كما بينا في مسألة السجود بأن أن السجود لغير الله عز وجل يكون إما على شركا أو إذا كان تعظيما، طبعا إذا كان تعظيم للمسجود له، أو محرم إذا كان على سبيل التحية، وبيناها قبل وستأتي أيضا مرة أخرى في أثناء هذا الكتاب. إذن أيضا تحري القبور، إما تقبل تسجد لها يطاف حولها أو تستلم، كل هذا من صور الشرك. حتى أن أهل العلم أيضا نهوا عن أن يتحرى الدعاء عند القبور، يعني أن يذهب الرجل ليدعو الله عند قبر رجل صالح، هو يقول هذا الرجل مثلا صالح وأذهب عنده في عند قبره لكني أدعو الله، هو لا يدعو المقبور ولا يدعو الميت، لكن يدعو الله عند هذا. قال أهل العلم هذه من البدع المنكرة التي لا تصح، لأنه جعل مكانا خاص هذا المكان ببركة معينة أو خاص مكان معين للدعاء. والله عز وجل قد بيّن لنا بأن أيضا الدعاء عبادة، فعندما تخصص المكان بالعبادة فلا بد لك من دليل، لكن جاءت أماكن أخرى بالتخصيص. جاء مثلا عند الطواف عند الكعبة الأصل، يعني الدعاء يوم عرفة في الزمان أنك تدعو في يوم عرفة، وهكذا جاء تخصيص، ولم يأتي تخصيص بأنك تذهب عند القبر وتدعو عند القبر، فهذا كان من البدع وليس من الشرك، لأنه دعا الله ولكنه اتخذ وسيلة لم يأذن غير مشروع، وهو أنه يدعو عند القبر نفسه. فهذا أيضا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك التي ستؤدي بعد ذلك إلى التعظيم. إذا ذهب إلى القبر ودعا عند القبر الله عز وجل فاستجيب له ووجد أن القبر الدعاء تحقق، فيضم بأن هذا المكان فيه بركة، ثم يدعو مرة أخرى يدعو بقبول، إذا كان هذا صاحب القبر هذه بركته اللي ما بدأ الله عنده، فهو ثم يكون وسيلة من وسائل الشرك. إذا سد الشارع الباب عن ذلك، لأن كل ما كان وسيلة للشرك فهو محرم أن يجتنبه أو أن يفعله المرء. ثم ذكر المصنف، نقرأ، تحريم اتخاذ القبور مساجد. طيب جيد، معك كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: تحريم اتخاذ القبور مساجد. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله تعالى؟ فهذا لا يعلم معنى قول الله تعالى: إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. ذكر المصنف الآن صورة أخرى من صور الشرك، أو التي تؤدي أيضا إلى الشرك على التفصيل، وهو مسألة اتخاذ القبور مساجد. وهذه مسألة من المسائل المهمة جدا، وهم يعني انتشرت في البلدان، ويقال أنها أول ما بدأت عندنا في مصر أيام الدولة العبيدية، هم أول من اتخذوا القبور مساجد، أو المساجد وضعوا فيها قبور ووضعوا القباب، ثم انتشر بعد ذلك أيام الدولة العبيدية لهم ينحدرون من الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة، وهو ده نسبة باطلة وزورا وبهتانا، وهم أيضا من أصلهم من الرافض والشيعة، وبعضهم من المجوس أيضا. فهم قال إنه أول ما يعني بدأوا هذا الأمر في مصر أيام الدولة العبيدية، ثم انتشر إلى باقي البلاد الإسلامية، وتجد هذا الأمر منتشر في أغلب البلاد، إلا يعني قد يكون فقط في الجزيرة العربية ولله الحمد بلاد الحرمين هم الذي ليس فيها هذا الأمر، وكثير وأيضا بعض البلاد المجاورة لهم يعني من بلاد الخليج هذا الأمر بتأثير ما بالدعوة السلفية أو دعوة التحويد التي يعني انتشرت في الجزيرة العربية قديما ولله الحمد. ولكن أغلب باقي البلاد تجد في مصر في سوريا قد طبعا عندنا مصر البدوي والحسين وانزل بقى السيدة زينب والسيدة نفيسة إلى آخر ما تعد، وكثير في الصعيد وغير ذلك سوريا الجيلاني طبعا وغيره الأردن أو العراق كمان تجد حدث ولا حرج وغيره من البلاد المغرب أيضا تجد فيها كل هذه من المساجد التي القبور التي اتخذت مساجد أو العكس. والحقيقة أن صرح أكثر أهل العلم بتحريم هذا الأمر، تحريم اتخاذ المساجد قبور، وقالوا أن هذا من الشرك، وبعضهم قال هذا مكروه، والكراهة التي ذكرت في بعض الكتب هي كراهة التحريم، يعني إحسان بالظن بهم وأن ليس مقصود بها الكراهة اللي هي الكراهة التي هي دون التحريم، لكن المقصود بها التحريم لأن الأدلة والأحاديث جاءت متواترة كما بينا، الحديث متواترة على مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ القبور مساجد كما جاء المصنف في هذه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، هذا في مرض موته يعني قبل أن يموت، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال أيضا أن من شرار الخلق الساعة، من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، وأيضا إن كان إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كل هذه أدلة صريحة ثابتة بأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد لأنها مدعاة للعبادة، والله عز وجل يقول إياك نعبد، فكيف يكون إياك نعبد أهل إياك نعبد لا يمكن أن يعبدوا مع الله شيء، فكان اتخاذ القبور مساجد لأن هذا من صور الشرك، أن هذا تعظيم للقبر الذي يسجد إليه ويكون في القبلة وتسجد إلى المقبور، كل هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يؤدي إلى التعظيم بعد ذلك، كما حدث في قوم نوح ومن معهم أنهم بدأوا الأول في التصوير الناس ثم عبدوا في الآخر لهم. اختلف أهل العلم في مسألة معينة، مسألة الصلاة في هذا القبر، الصلاة في قبر في المسجد الذي فيه قبر هل الصلاة فيه صحيحة أم باطلة، واختلفوا على قولين، القول الأول الذي قال أن الصلاة باطلة ويجب أن تعاد، وهذا مذهب الإمام أحمد وأيضا ابن حزم قال بهذا القول الأول، القول الثاني وقول الجمهور من الشافعية والمالكية والإمام الشافعي ومالك يعني وطائفة أيضا من أهل العلم قالوا بأن الصلاة صحيحة ولكن قالوا بالكراهة، يعني الصلاة تجزئ ولكن يكره هذا الذي فعل ذلك، وأيضا هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال تصح مع التحريم وليس مع الكراهة، قال تصح الصلاة مع التحريم، هذا يتكلمون في من صلى في القبر صلى، لا ابن تيمية قال تصح مع التحريم يعني يصح مع التحريم يعني يحرم عليه ذلك ولكن هي صحة الصلاة إن مقبول إن شاء الله، الصلاة صحيحة شيء لكن وقع هنا في الإثم يعني. نعم مع الإثم والتحريم يعني هو أصلا محرم ووقع في الإثم، هنا قبلهم قالوا صحيح مع الكراهة هذا قول الجمهور، ولكن هم يتكلمون في المسألة من ليس ابتداء صلى، يعني هم يتفقون فأنا لك لا تصلي في المسجد في قبر، يعني عشان تتصورون بداية لا تصلي لكن الاختلاف في من صلى، يعني دخل فصلى هل الصلاة صحيحة أم باطلة؟ هذا ما بحثنا، لكن هم متفقون على أنك لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر. واضحة لكم؟ واضحة؟ ثم ما هو دخل؟ ما هو دخل صلى؟ يعني أنا عارف أنه قد يكون دخل من دون أن يعلم. دون أن يعلم. أو علم في المنتصف، وهذه حدثت معي أنا شخصياً في مسجد في الهرم تقريباً، كنا في عزاء يعني. عمتي فجئنا نصلي، انا دخلت المسجد ونظرت لقيت القبر بعد المحراب ومحطوط نسب الرجل والباب، ف كان معي احد يعني الناس ايضا، قلت له يعني نخرج، قال لا انا ما اخرج، انا كان يقيم وسيصلي، يريد ان يقف في الصف الاول يعني. قلت له نخرج ان شاء الله سندرك في مسجد يعني. ما راضي يخرج، انا خرجت طبعا بالطبع، الحمد لله ادركنا الاقامه والتكبيره في المسجد بعده، ولكن هو خاف ان يخرج، هو كان يعني حريص جزاه الله خير على مساله الصلاه، لكن لم يكن بعلم يعني، ولكنه رفض ان يخرج يعني. ممنوع صلى. الشاهد انك ممكن انك انت تدخل ولا تعلم، فهل لو قلنا باطلة يبقى لابد تعيد الصلاة؟ لو كانت لو قلنا ان هي صحيحة وتجزئ يعني مع الكراهة او التحريم اذا علمت، فهذه هذا هو قول اهل العلم فيها. طب معلش انا دخلت وانا اعرف، معنى كده ان الصلاة باطلة عند الجميع؟ لا برضو لا، لا ان هم يقولون لا تدخل، وانت الاول قبل ما تدخل ما فيش صلاة، هم يحرمون الصلاة، لكن ان دخلت عند بطلت عند الحنابلة وعند الجمهور صحت وتأثم على ترجيح ابن تيمية. لا يعني ايش؟ في كل القبور شيخنا؟ يعني في قبر مش قدام، قبر امام خلف. ان كان القبر داخل يعني صح نقول حرم المسجد يعني، لان هذه فيها يعني حدود المسجد، هذا قبر ما يصح يعني، الا اذا كان القبر خارج حدود سور المسجد. شيخنا مثلا في واحد مات 10 سنوات خلاص، وجاءوا ناس بعدين ب 10 او 20 سنه او 100 سنه بنوا المسجد زي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنتكلم عنها الآن. مسألة قبر النبي سنتكلم عنها، أما إذا لكن هو خذ قاعدة في الإسلام، لا يجتمع قبر ومسجد، أيهما كان أخيرا يهد يعني، لا يجتمع قبر ومسجد، أيهما بني مؤخرا يهد، إذا كان القبر أولا والمسجد جاء بعد ذلك يهد المسجد. لا أنا قصدي فهمني، إذا جاء المسجد أولا والقبر جاء يرفع القبر، قصدي كله عامة كله يدخل في الحرمة أو في بعد ذلك. عامة إيش تقصد؟ عامة يعني أنا قلت لك صحيح، في بعض الأوراق بتقول لحضرتك إن هو لو كان في اتجاه القبلة لا يحرم، نعم. ولو كان عكس اتجاه القبلة لا يحرم، فهو بيتكلم في كده. هو ما ذكر هذا، هو بيتكلم عن أنت تقصد هذا؟ لا الآن مسجد ما هو مش صح؟ نعم أنا أجيب واحد وأقبله في المسجد، هذا حرام متفقين. اما نحن نتكلم على واحد 10 سنين في القبر، نحن نروح نبني مسجد هناك، نعم مش قبر اصلا، لكن هو كان مدفون قبل 100 سنه. مدفون قبل 100 سنه ام 10 سنوات مثلا؟ ما هو 100 سنه ممكن ليس له اثار خلاص فيرفع، اذا كان المكان تقصد تقول المكان كان قبورا زمان سابقا، نعم، واردت انك تبني مسجد، واحد بنى مسجد وبعدين بعد سنتين قالوا كان هنا في قبل 10 20 سنه كان في قبر، انا لماذا بنيت المسجد؟ قال انا لا اعرف، ماذا نفعل هنا؟ هنا تكشف اذا وجدت القبر موجود يبقى تزيل المسجد. هم مستر انا اذا وجدت القبر قديما وليس له اثار خلاص، اذا امكن يعني هو الاصل انك ما بني مؤخرا هو اللي يزال، لكن اذا كان يمكن نقل القبر فينقل اذا امكن. مثلا وين هذه القبر؟ هي معنى الان يعني بان جيد. طيب هو استدل طبعا بهذه الحديث، واستدل ايضا بحديث زوارات القبور وزائرات القبور، وله يعني تفسير سياتي معنا في مساله حكم زياره النساء للقبور، ولكن اخذ الشاهد منها والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث الثاني اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بيوم مساجد، هذه تكلمنا فيها. هذه كلها روايات تبين عظم مساله اللعن او الاشتداد او العذاب الذي على من يتخذ القبور مساجد. تكلمنا عن مساله اتخاذ ايهما ياتي اولا، بعد مساله السرج، والسرج هذه ايضا ان تنور المساجد المصابيح، وهذه طبعا نهي عنها من هذا الحديث الزياده التي في هذا الحديث، ولكن قالوا عند الضروره يعني اذا كنت ستقبض أو تدفن ليلا فيمكن أن تأتي بالسرج تنور فقط يعني تضيء ثم تذهب، لكن لا تضع المصابيح والسرج لتنير القبور، لأن هذا يكون من باب التعظيم للقبور، من باب كل هذا، لأن هذا من باب وسائل إلى الشرك. يعني عندما تتخذ السرج تتخذ مساجد، وهذا كله من باب التعظيم لهذا القبر، فهو سيؤدي إلى العبادة بعد ذلك. معلش لو واحد دلوقتي راح قبره وبيزور قبر مثلا ليلا، القبر ده حاطين انوار عشان الناس تنظر ليه؟ ده حرام. لا ما تنور القبور. نعم تنظر ليش؟ وفي حاجه تنزل لها في القبر، تشوف ايه في القبر. واحد مثلا راح بعدين قبره مش منور، مش مضاءه ليلا، ما فيش قبور عندنا مضاءه ليلا الا في مصر. لا ولا ولا هنا ما مش غير مضاءة. المنطقة كلها مضاءة. لا الشوارع الخارجية هذا شارع تمشي فيه السيارات، لكن القبور ليست مضاءة. ليس هناك سرج على القبور. طبعا احنا نتكلم يعني انت الان طريق يوصلك للقبر، طريق خارجي فيه سيارات، هذا إضاءة أعمدة الطريق هذه ليس يعني هذا ليس سرج للقبور. انا اتكلم عن السرج على القبور، لكن انت تنير الطريق. البلد اخرها كده هنا والمقابر الحسن، وفي بلد الناحيه فهم راحوا شقوا طريق في وسط المقابر كده، فالاضاءه اللي موجوده على الطريق كتير مش شمال. يعني طيب هذا هذه الاناره للطريق ايضا ليست للقبور. لا في بعض الناس كمان يعني حطوا يعني اضافوا مثلا اضاءه شويه ما يصح عشان لا هذا ما يصح، هذا هو اللي ما يصح. الطريق إن كان وافق الطريق يعني بحزب المقابر أو حولها أو كذا ويضاء للمشي، هذا الطريق ضاء لأصحاب الطريق ليس للقبور، لكن أن يتخذ منه وصلة أو فرع لتضاء به القبور هذا السرج التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان أنا مش حطلها عشان السرج، ما حطلها عشان إضاءة القبر. طيب ما قلنا ما يصح عشان الحفر، منطقة حفر القبر. إن لا تطفئ إن أردت فقط أن وقت لما تدفن تضيء، لكن ما تنورش على طول، لكن لا تنور، لأن هذا تقع في النهر. والسرج هذه من باب السرج، فأنت فقط تحتاجها عند الدفن. إذا أردت أن تدفن ليلا ادفن بالمصابيح، ادفن بالولع، أضيء ما عندك، لكن عندما تنتهي تطفئ. لكن إن تركتها مضاءة وقعت في نهي عليه السلام اتخاذ السرج على السرج يعني الشمع أي إضاءة. نعم مصابيح السرج هذه كلها يعني ما كان يضيء حسب نعم. يعني هو بعضهم قال التحريم وبعضهم قال الكراهة، ولكن لم يجوز أحد مطلقا أنك تضع السرج على القبور. يعني حتى رخصوا قالوا هذا يعني فقط للحاجة يعني أو للضرورة أنك تريد تدفن ليلا وليس يعني، وهذا واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أنه كانوا يفعلون ذلك. يعني تنير الطريق لكن تنير المقبرة لا، ما يصح هذا. وهذه ترجعنا نتكلم يعني مسألة القبور والمساجد في مسألة اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو وجود قبر النبي، وجود قبر النبي في المسجد النبوي، هذه التي يتكلم بها كثير من الناس عندما تقول لهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، طب تقول له قبر النبي يعني كأنه يشكل عليك وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني كما بينا بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الأصل كما جاء في الأدلة الآن أن اشتداد غضب الله عز وجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره على من يتخذ القبور مساجد، هذا الأصل. عندنا مسألة الآن هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجدا أم لا. الأصل أن احنا قلنا أن المسجد بني أولا المسجد بني، وهذه كانت حجر للنبي صلى الله عليه وسلم، حجر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. وإلى وقت خلافة أو يعني حكم الوليد بن عبد الملك هو إلى هذا الوقت لم يكن الغرف دخلت في في في المسجد، ولكن بعد أو في وقت خلافة الوليد بن عبد الملك ده هو أراد أن يقوم بالتوسيع المسجد، فأراد أن يدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني نصح وقتها بأن لا يفعل، ولكنه فعل فأدخل الحجرات داخل المسجد. ولكن حرص يعني حتى من وقت لما كانوا موجودين من الصحابة والتابعين بقايا نصح ذلك، ولكن حتى ما دخل الحجرات فتجد ان هي المنطقه الجنوبيه التي فيها القبر غير متصل بها اي شيء من المسجد. يعني هو حرص كل من توسع الى يومنا هذا في المسجد النبوي ان يتم فصل مكان القبر، ان يكون في اخر في الناحيه الجنوبيه لمن ذهب هناك وليس بعده. يعني حتى هو مشطور بشطره، يعني شطره باتجاه معين بحيث ما يستطيع ان يقف ان يكون مستقبل قبله او يستطيع ان يصلي، ولم يتم التوسعه في بعد القبر، ترك اخر شيء هو، فكانه يعني هو لم يدخل ولكن هو في الناحيه الجنوبيه. فلكل رد بان اولا المسجد بني اولا، هو لم يتخذ المساجد على القبور. ثانيا هذا لم يتم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابه، ولم يفعله ولم يدري به النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الذي فعله اصاله هو نصح ولكنه ادخل. ثالثا هو ليس في المسجد، يعني انت لو كنت هناك لن تستطيع ان تصلي تجاه القبر وهو ليس داخل الان. يعني هو موجود نعم، لكن من بعد الناحيه الجنوبيه ليس يدخل في حرم المسجد الموجود هذا. نعم. التوسعة دي حصلت في بعد موت آخر الصحابة. ممكن يعني أنا حقيقة ما تتبعتها. نعم. وكان دي ولاية الوليد. هو الوليد بن عبد الملك. نعم. التوسعة دي حصلت بعد موت آخر الصحابة من الصحابة. فهذه التوسعة يعني لم يشهدها أي صحابة من الصحابة. ما هو نعم، هو حتى كمان نصح التابعين صحوه بأن لا يتم، ولكن هو أراد. المهم أن هي يعني ليس كل من فعل أمرا هيكون حجة. يعني افترض أن الوليد المعلم فعله، هل هذا حجة؟ ومعنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتد غضب الله على دين اتخذ القبور بيوم مساجد على أناس، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب قال هل عندما تكلم حمزه بن المغيره قال هل اخبرك بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم او بما ارسلني علي به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمساء ابي الهياجي. ربي ان علي قال لابي الهياجي الاسدي يا ابا الهياجي الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا صوره الا طمستها. فهذا يبين بان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من القول ومن الفعل، يعني المساله من قوله صلى الله عليه وسلم كل هذه الادله التي بها، ومن فعله عندما ارسل عليه وغيره بانه الا يدع للقبور من يعني تكون لها قباب او يكون لها ميزة أو تكون لها يعني يصلى فيها، كما جاء أيضا في حديث عائشة أو حديث رضي الله عنه وأرضاه فسرت هذا الحديث قال يحذر ما صنعوا. عندما نتكلم عن اشتد أو لعن اشتد غضب الله عز وجل ولعن الله اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يحذر ما صنعوا، أن يعني يخاف أنهم ما صنعوا هذا يؤدي إلى الوقوع في الشرك بعد ذلك، عندما يتخذ القبور الأنبياء مساجد كما فعلت اليهود والنصارى فيؤدي ذلك إلى الوقوع في الشرك. هناك ايضا في مساله زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني نكون اصلا هناك تفرقه بين الذي يكون في المدينه وبين الذي يشد الرحال. يعني لا يصح ان يخطئ كثير من الناس بانه يشد الرحال زياره قبر النبي زياره، هذه لا يشد الرحال الا ثلاث مساجد فقط. يعني الاصل ان يصلي، فالاصل ان هي انك انت تذهب لزياره المسجد النبوي وتصلي فيه لما فيه من عظم الثواب والصلاه فيه بألف ما دون المسجد الحرام. فهذه الاصل، اما انك انت تقول انا اشد الرحال لزياره قبر النبي هذا لا يصح. يعني هذا اول امر. ثانيا هل هناك اداب زياره قبر النبي؟ نعم، مثل اداب القبور الاخرى، بانك انت اذا ذهبت تذهب تقول الدعاء الذي علمنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم دار أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. إلى هذا الأدعية التي وردت، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هذه الزيارة الشرعية، أن أنت تذهب لتدعو للميت، ولكن لا تذهب لتدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تذهب لتدعو عند القبر أيضا. كل هذه لا يصح، لأنه لم يكن الصحابة يذهبون للقبر صلى الله عليه وسلم ويدعون عند قبر بقبره ولم يكن يذهبون ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل هذا على تفصيل إما يكون شركا أكبر أو شركا أو بدعة محرمة. في مسألة ذهب ليدعو الله عند القبر، كثير من الناس يذهبون عند القبر ويدعون عند القبر، يعني يذهبون يسلمون ثم يدعون، إما أنه كمان مستكبر القبلة وفي وجه القبر، هذا خطأ، أو حتى بعضهم يستكبر ويأخذ اتجاه القبلة ويدعو، هذا خطأ، لأنه ليس هناك ميزة في هذا المكان أنك تدعو عنده، يعني عند القبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هذه تحري الدعاء عند القبور ذريعة إلى الشرك، وليس بشرك لكن ذريعة إلى الشرك، وهذا من باب سد الذرائع، لأن الذين فتنوا بعبادة القبور كان هذا أولهم، كما قلنا يذهب أولا، فيعني قد يكون لم يفعل الشرك في أول مرة لكن ذهب ليقول هذا المكان المبارك فأدعو عنده، فيفتن بأن يعني يجاب إليه الدعاء فيظن ببركة المكان ثم هذا ويدعو بعد ذلك المقبور. طيب معنا مسألة أيضا، المصنف أتى بحديث مسألة زيارة النساء للقبور، إنه أتى بحديث لعن الله زوارة. أين أنا؟ لعن الله زوارات القبور المتخذين والمتخذين عليها المساجد والسرج. طبعا مسألة زيارة النساء للقبور فيها يعني خلاف بين أهل العلم، ولا يعني بعضهم جعلها على الأحكام الخمسة، يعني الواجبة والمحرمة والمكروهة والمندوبة والمستحبة، ولكن نلخص المسألة على ثلاثة أقوال: قول بالتحريم مطلقا، والقول الثاني بالاستحباب أو الإباحة، والقول بالجواز، أو القول الثاني هو الجواز، والقول الثالث تستطيع أن تقول أنه على الكراهة. القول الأول بالتحريم، واستدلوا بقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وحديث آخر لعن الله زائرات القبور. والحقيقة أن الحديث لعن الله زائرات القبور فيه ضعف، وطبعا اختلف فيه في تصحيحه، ولكن هو فيه ضعف، ولكن يقال يعني يعضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. والحديث الآخر حديث المعطية رضي الله عنها وارضاه، عندما قالت نهينا عن اتباع في الصحيحين عن اتباع الجنائز ولم يعزم أو يعزم علينا، فقالوا نهينا عن اتباع الجنائز، فإذا كان النهي عن اتباع الجنائز فمن باب أولى يكون النهي عن زيارة القبور، إن نهيت عن اتباع الجنائز، اتباع الجنائز أن تسير خلف الجنائز، لا أن تصلي، تصلي على الجنازة طبعا وتذهب من المسجد وتصلي أو في المكان، لكن أن تسير خلف الجنازة بعد ذلك اتباع الجنائز إلى القبر. فقالوا إذا كان النهي جاء عن اتباع الجنائز فمن باب أولى يكون النهي عن زيارة القبور. وردوا على مسألة لم يعزم علينا، لم يتأكد النهي علينا، يعني هذا قالوا أن هذا ظن معطية، أو أن الوجه الثاني أنه هو يعني لم يكن هذا النهي مؤكدا أو هي على في هذا، لكن جاء النهي ولكن لم يكن مؤكدا. القول الثاني الكراهة، قالوا الكراهة دون التحريم، يعني هو ليس محرما ولكن يكره، وهذه رواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث الجواز، وقالوا الجواز بس وضعها بقيد إذا أمنت الفتنة، قالوا الجواز إذا أمنت الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة منع مطلقا، وهذا قول الجمهور حق، الجمهور يقولون بالجواز إذا أمنت الفتنة، قول الشافعية وغيرهم قالوا إذا أمنت الفتنة، والذين أجازوا يعني المسألة على الجواز استدلوا أيضا بأدلة. الدليل الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقالوا هذا يشمل الرجال والنساء، لأن الأصل في الأحكام لا فرق بين الرجال والنساء إلا أن يأتي الدليل بالتخصيص، فقالوا هنا نحن على العموم بجواز زيارة القبور. الأمر الثاني قالوا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بأنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فسأل عبد الله بن أبي مليكة قال ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قالوا قالت له نهى ثم أمر، قالت نهى ثم أمر. هؤلاء أصحاب القول الثالث الذين قالوا به الجواز. مسألة طبعا يعني حسب فيها خلاف عريض، ولكن يعني أرى أن التحريم هو الأول في القول الأول، لأن حديث اللعن الذي جاء في لعن الله زورات القبور، نعم قالوا زورات تدل على الكثرة. طب قلنا ما الضابط؟ يعني ما الضابط على الكثرة؟ الآن الشرع لابد يأتي منضبطا، فكيف نضبط مسألة الكثرة؟ هل من زارت يوميا أسبوعيا سنويا أم ماذا؟ إذا لم يكن هناك ضابط، هل الحديث هذا أين كيف سنفعل به؟ ولابد من شيء يضبط لنا. فنقول بأن وإن كان في اللغة تدل على الكثرة، ولكن أيضا هو يصح أن تكون ما يعضدها حديث لعن الله زيارات القبور إن كان كما قلت فيه ضعف، ولكن هذا يجعل يعضد المعنى، لأن المعنى هو زيارة القبور، خاصة نحن لا نستطيع أن نضبط مسألة الكثرة التي يعني جاءت من خلال اللغة. ونرد أيضا قلنا كما جاء النهي عن اتباع الجنائز فيكون من باب أولى اتباع الذهاب إلى المقابر. ثالثا أنه أيضا هذا الأمر قد يؤدي إلى مفاسد، مبدئيا الاختلاط قد يحدث، إن كان يعني تختلف طبعا الآن في البلدان، لكن اختلاط المساجد إذا كانت ستكون يعني عند القبور سيبدأ الاختلاط ما بين الرجال والنساء، وقد يكون هذا يؤدي إلى مفسدة لأماكن القبور. نعم ممكن تؤدي إلى فتن. أيضا مسألة سد الزريعة، قالوا لأن النساء يعني تحمل كثير من العاطفة وقد لا تستطيع أن تتمالك، فيؤدي هذا إلى وقوعها في النياحة وغير ذلك والأشياء التي تؤدي، خاصة بأن الجمهور قالوا الذين قالوا بالجواز قالوا أيضا إذا أمنت الفتنة. ونقول بأن الفتنة لا تؤمن على الرجال، فما بال النساء، يعني كثير من الناس يعني فما بال النساء الذين هم أضعف من الرجال. فحسما للمادة وسدا يعني لمادة النزاع، حسما مادة النزاع وسدا للذرائع بأن تمنع خاصة المسألة فيها لعن، يعني المسألة ليست هينة، فيها لعن لزيارة القبور، ليست فيها المهم أرجح الأقوال، لا نفصل لأن المسألة ممكن نفصل في الأقوال في الرد على باقي الأدلة، ولكن يعني هذا تفصيل الكلام. ونبين أيضا بأن الجمهور ما جوز إلا عند إيمان تأمين الفتنة، ولكن إذا لم تؤمن الفتنة فرجعوا إلى النهي. ثم ذكر المصنف أقسام الناس في زيارة القبور، أقسام الناس في زيارة القبور. خدوم لم يعزم عليه، خدوم الفعل عائشة، ومن عموم الدليل عموم أنا كنت نهيتكم ألا فزوروها، فقالوا ألا فزوروها، وبعدين وقالوا فعل عائشة، وقالوا حديث زورات على الكثرة، فليس فيه، لكن الزيارة اللي هي التي ليس فيها كثرة يبقى تجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله: أقسام الناس في زيارة القبور. والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور على ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون في الألوهية والمحبة، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونه ذريعة إلى التشبيه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هذين الحالتين. وسد الزريعة بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين الذين يسجد المشركون فيهما للشمس. نعم. أراد أن يكمل المصنف أيضا في مسألة القبور، وبين أن أقسام الناس في زيارة القبور على ثلاثة أقسام. قال: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه الزيارة الشرعية، وقوم يدعون بهم، وهذه المشركون في الإلهية والولاية والمحبة، وقوم يزورونهم فيدعون أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. هو ذكر الآن المصنف ثلاث أنواع، أو الذين يزورون الموتى فيدعون لهم، يعني يدعون للموت، والنوع الثاني الذين يزورون الموتى فيدعون بهم، كأن يقول للميت ادعوا الله لي، يقول للميت ادعوا الله لي. يدعون بهم من إيه؟ يعني هو لا يدعو، يدعون بهم كأن يقول للميت ادعوا الله لي. وقسم ثالث يزورون الموتى فيدعونهم، يعني يقول يا فلان اغفر لي، يا فلان ارزقني، يا فلان ارفع عني المرض والهم والحزن، ارزقني مالا، ارزقني الولد. هذا صنف ثالث. وهناك صنف رابع ولم يذكره، وهو ان تذهب الى القبر وتدعو عنده الله عز وجل. يعني يبقى هناك ايش نوع رابع ولم يذكره المصنف، ولكن هذه كلها اربع انواع ممكن نتكلم فيها. هذا كله يرجع في مسألة أنك في قول الله عز وجل في مسألة أنك تذهب إلى الميت لتدعوه، لتدعوه اللي هو المبحث أو النوع الذي يهمه هو مسألة الشرك، اللي إحنا سنبين الشرعي اللي فيه بدعة أو المحرم والذي فيه شرك. الشرك أنك تذهب إلى الميت فتدعو الميت نفسه. قد بين الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى والذين تدعون، هذه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا، لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية مهمة جدا لأن فيها أربع أشياء، أربع مقامات في مسألة الذي يدعو الميت ويدعو صاحب القبر. الله عز وجل قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني هو لا يملك شيء. أولا المقام الأول ما يملكون من قطمير، يعني لا يملك شيء مطلقا هذا الذي تدعوه سواء كان ميتا أو غير ذلك، لكن المقام معنا في الميت لا يملك شيئا. والقطمير هذا يعني أحقر شيء موجود، الغلاف الذي يكون على يعني أحقر الأمور. نعم الغلاف، يعني الغلاف على النواة. النواة نعم. فهذا لا يملكه، فما بالك بأكثر من ذلك، فكيف تدعون أنه لا يملك؟ هذا مقام الأول. ثم وإن تدعوهم لا يسمعون وإن دعوتهم لا يسمعون، وأنت هذا المقبورين أو الميتة الموتى فهم لا يسمعون. قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. وإن سمعوا هذا المقام الثالث لا يستجيب لكم، فحتى وإن سمعوا فهو كيف سيستجيب لك وهو ليس عنده القدرة، والآن في ميت ليس عنده قدرة على الإجابة. ثم المقام الرابع قالوا أو قال سبحانه وتعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير، أي يوم القيامة يتبرؤون منكم، يوم القيامة يتبرؤون من هذا الفعل الذي فعلتموه، لقوله سبحانه وتعالى ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. هذا التبرؤ. فهذه الآية العظيمة فيها الأربع مقامات تبين فساد هذا الذي توجه بالدعاء لغير الله عز وجل، لأنه لا يملك شيئا وأولا، ثانيا هو لا يسمع، وإن سمع ما استطاع أن يستجيب، ثالثا ورابعا وأنه يوم القيامة سيكفر أو سيتبرأ من الذي كان يدعو. هذه الأقسام التي تكلم عنها المصنف هي يعني تكلم عنها قبله شيخ ابن تيمية وابن القيم وأهل العلم، وقالوا أولا الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية للمقابر، وهي هذه لها مقاصد، لأن هذا الصنف الأول قال قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذا الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية لها ثلاث مقاصد، أولا أنك تذهب لتدعو للميت، ثانيا أنك تذهب للتذكرة والاتعاظ في منى الآخرة، أو ممكن تقدم الأولى على الثانية. يعني إن أردت أن تقول الأولى تذهب للتذكرة والاتعاظ هذه لك، لأن عادة تقدم لنفسك، ثم الثانية أنك تدعو للميت بالمغفرة والرحمة، تدعو الله عز وجل. الثالثة أنك تحسن، هذا إحسان، إحسان الزائر إلى نفسه، بمعنى أنه يتبع السنة. الآن قلنا أن زيارة القبور سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة، قال زروها فإنها تذكر بالآخرة، ففعلك للزيارة نفسها سنة، فإنك تأخذ أجر. يبقى ثلاث أشياء: أنك تذهب أولا لأنك أنت تتذكر الآخرة وأنك مقامك إلى مثل هؤلاء، ثانيا أنك تدعو للميت، ثالثا أنك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتحسن نفسك أنك تأخذ هذا الأجر. هذه الزيارة المشروعة التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى يعني أن يقول يعني أن نهجر فيها، أو أن احنا نقول فيها شيء يغضب الله عز وجل، أو يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يغضب يعني يتنافى فيه ما جاء فيه من الشريعة. عندما يذهب يعني انتبه لي ما يقول حتى لا يقع في الشركيات أو في البدع المحرمة. فهذه النوع الأول وهو الزيارة المشروعة. والنوع الثاني قال الزيارة المحرمة، الزيارة المحرمة التي تتضمن منكرات أو تتضمن أشياء محرمة أو تتضمن بدعة، قد تكون منكرات تصل إلى الشرك وقد تكون بدعة دون الشرك. فهذه الزيارة التي يعني لا يتنازع فيها أهل العلم بأنها لا تجوز. يعني إذا كنت ستذهب إما أنك تدعو، يعني قلنا محرمة، يبقى تأتي بشيء محرم هناك، أنك تذهب مثلا تدعو الميت نفسه، يبقى هذا شرك، أو أنك تدعو عند الميت هذا شرك، أو الخلاف الذي سنبينه أنك تدعو تقول للميت ادعو الله لي، لأن هذه يعني بعض أهل العلم قالوا هذا شرك أيضا، وبعضهم قال هذه ليست شركا ولكنها محرمة أو من باب البدعة. المهم بأن الآن الزيارة الثانية أو الزيارة المحرمة وليكون فيها منكرات، هذه المنكرات قد تكون شركا وقد تكون دون الشرك. فالذين قالوا بأن الأولى، اتفق أهل العلم على مسألة أن من ذهب ليدعو الميت ويقول يدعو الميت بنفسه، يقول له اغفر لي أو ارحمني أو كذا، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، هذا في اتفاق بين أهل العلم. طيب المسألة الثانية الذين قالوا بها أيضا، يعني يذهب عند القبر ويدعو الله عند القبر، قالوا هذه بدعة، اتخذ وسيلة غير مشروعة بأنه دعا الله عند القبر. طيب هل يدعو الله بهم؟ لا لا لا، هو ذهب فقط عند القبر ودعا الله عند القبر، ظن من هذا المكان مبارك فيه بركة، فهذه اتخذ سببا لم يشرعه الله، ولكن وسيلة إلى الشرك. نعم أنها مثل مكة نعم كانوا ظن، لا أو غير مكة، قال يقول هذا رجل صالح فقبره يكون مكان مستجاب في الدعاء أو شيء من ذلك، هذه قالوا إنه بدعة. الثالثة وهي محل إشكالية أنه قال ذهب وقال للميت ادعو الله لي، فبعض أهل العلم قالوا هذه أيضا شرك أكبر يخرج من الملة. يدخل من الميت؟ نعم هو هنا الخلاف بقى، هو قال للميت ادعو الله لي، يعني لم يدعو الميت ولكن قال للميت ادعو الله لي، فهمت؟ فبعض أهل العلم قالوا هذا شرك، وهذا لا يختلف كثيرا عما كان يفعله المشركون عندما كانوا يتخذون الأصنام زلفة إلى الله عز وجل، ومن عبدهم إلا ليقربونا زلفة، هم هذا أصحاب هذا القول، وقالوا هذا يندرج تحت الآية التي قلناها أيضا إن الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إلى آخر الآية، فقال هؤلاء أيضا لا يملكون ذلك، فهذا أيضا قالوا من شرك. وأيضا لقوله تعالى وممن يدعو ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون، فقالوا كل هذا أصحاب هذا القول الذين ألحقوا هذا النوع بالشرك الأكبر، استدلوا بهذه الآيات بأن هذا يعتبر من الدعاء لغير الله أو دعاء يعتبر من دعاء الميت نفسه، وكلها أدلة عامة حقا هي جاءت هي تصح في النوع الأول الذي قلنا أنه هو دعا الميت، دعا الميت نفسه، وهم ألحقوا هذه الحالة بنفس الحالة الأولى كأنه مثلما دعا الميت ليغفر له أو يرزقه، أيضا لو ذهبت له وقلت له ادعو الله لي فكأنك طلبت من الميت نفس الأمر. هذا قول لأهل العلم. خالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذه الحالة ليست من الشرك التي ذهب للقبر وقال للميت ادعوا الله لي. قال هذا ليست من الشرك. قالوا لأنها يعني هو لم يجعل قالوا بدع محرمة ولكن قال لن تصل إلى الشرك الأكبر. قال لماذا؟ لأنه مغرب ما شاء إذا مسألة النوع الرابع إن صح. نحن تكلمنا عن النوع الأول أن يذهب فيدعو الميت بنفسه. النوع الثاني أن يذهب ليدعو للميت هذا مشروع. النوع الثالث أن يذهب يدعو عند الميت الله عز وجل قلنا هذا من البدع. النوع الرابع أن يذهب ليقول الميت يدعو بالميت يقول الميت يدعو الله لي. قلنا أهل العلم استدلوا بالأدلة العامة على مسألة دعاء غير الله عز وجل أو دعاء الموتى بأنه يدخل فيها هذه عند من الشرك. خالف في هذا النوع الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أن هذا من البدع المحرمة ولا تصل إلى الشرك على أنه لأن الداعي لم يطلب من الميت نفسه. هو هذا كلامه لأنه لم يدعو نفسه لم يدعو نفس الميت لم يقل الميت اغفر لي وارحمه ولم يطلب من الميت الفعل. ولكن طبعا في نظر لما قالوا تم هو طلب من الميت أن يدعو الله له وهو لا يستطيع فقال هذه ممكن قد تكون عنده بتأويل لأن بعضهم ينازع في مسألة سماع الموت. بعض الفرق تنازع في مسألة سماع الموتى أن الموتى يسمعون أم لا فكأنه يعني شو شيخنا أرواحهم يسمعون ينتقلون لا هو الميت لا يسمع الصحيح أنه لا يسمع إلا في الحالات الخاصة التي جاءت عشان ما ندخلش إلا في الحالات الخاصة التي جاءت في الأدلة لما جاء في أحد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء لكن الأصل وما أنت بمسمع من في القبور. وما جاء الصحابة قالوا يعني أنت تكلم من رسول الله وحد فيهم يعني كما جاء في الحديث يعني الأصل أصيل الأصل أنه لا يسمعون. جاءت بعض الأدلة تخرج هذه الخصوصية. فأنا أتكلم عن مسألة هو أولا ابن تيمية يرى في هذا أنه لم يدعو الميت أو لم يطلب من الميت المغفرة أو يطلب منه شيء. فالمسألة خلافية عموما ووافق بعض علماء نجد قالوا بأنه ليس أيضا من الشرك لكنهم بدعة المحرم كالشيخ عبد اللطيف بن الرحمن بن حسن يرى بأنه أيضا من ذلك في رسائله. المهم أن هذه المسألة يعني إيه بعض العلماء يأخذونها على أنه من باب الدعاء أيضا وبعضهم قال كما بأنه جعل فيها كذلك. المهم أن هذه مجمل الزيارات للقبور الزيارة المحرمة الزيارة الشركية الزيارة اللي كانت فيها بدعة أو شرك الزيارة الشرعية الزيارة المباحة. يعني نسينا نتكلم عن الزيارة المباحة. المباحة أنك تزور غير المسلم قريب لك كافر لك أن تزوره نعم لك أن تزوره لكن لا تدعو له أنت فقط تذهب يعني كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه وهي كافرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر هو بكى وأبكى من حوله ثم رجع من باب الاتعاظ من باب لكن فهذه زيارة مباحة أنك تذهب لقبر الكافر ولكن لا تدعو له لأنه لا ليس له الدعاء. طيب هذه أنواع الزيارة يعني جزء الرق عليه يعني انت يعني زي ما تقول ايه للرق عليه يعني كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بكى هناك عم بكى على امه ولا الاقارب المشركين يعني الاقارب مثلا المشركين ما اقصد ذلك الاقارب اقارب جم الكفار لا هو يذهب مباح انك تذهب يعني هذه ليس فيها انك خرج منها الدعاء للميت خلاص انك انت لا تدعو له وهذه ترجع لاصل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لزياره قبر امه حتى نهي عن الدعاء والاستغفار لها وذهب فهو بكى وابكى من حوله ثم رجع رق قلبه فقط بخصوص الاقارب يعني نعم الأقارب بس أقارب الكفار نعم شيخنا في دليل أمها كافرة ايش؟ يوجد دليل أن أم النبي صلى الله عليه وسلم كافر؟ مش لازم تقابل طبعا أدلة مش دليل نتوقف هذا طبعا إذا كان النبي نهي عن أن نستغفر له سألت ربي هذا زاد قبل أمي أن نستغفر له قال لا النهي عن الاستغفار له وأجاز الزيارة في الحديث حديث نعم فايش فيها يعني؟ أبو النبي كافر وأمه كافر حديث صلى الله عليه وسلم أبي وأبيك في النار يعني نفتح في هذا لو باب ممكن نتكلم فيه، لكن هو صحيح ان اهل العلم ان ابي ابو النبي صلى الله عليه وسلم كافر وام النبي صلى الله عليه وسلم كافر. حتى لا يوجد خلاف لا هو طبعا عند اهل السنه لا. اما في الطوائف الاخرى طبعا لا ابو مذاهب ما فيش خلاف. لا دي مذاهب فقهيه انت تتكلم عنها، مساله اخرى نتكلم في مسائل العقيده مش في الفقه. لكن عندها الصحيح عند اهل السنه هذا اللي اقوله، اما عند الطوائف الاخرى ابتدع يريد يجعلهم في الجنه. وهذا مشهور يعني. قرات سوره التبتين فقال لك ازاي تقرا؟ اه للاسف بعض الناس يعني هذه تحدث دائما مساله قراءه سوره التبتين، كان النبي يزعل يحزن علي عشان عمه المعاني القران يتلى يوم القيامه. من قال النبي سيحزن على عمه الكافر؟ طيب عشان بس ننتهي من هذه الجزئيه، هذه المؤمن هناك بعض البدع ايضا مبينه عند زياره القبور ينهى عنها، لان قراءه منها قراءه القران عند المقابر، يذهب لقراءه القران عند المقابر، هذه من البدع، لان قراءه القران عباده والاصل العباده توقيفيه، ولم ياتي دليل على ان بجواز قراءه القران عند المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم زار القبر اكثر من مره، والصحابه زاروا القبر اكثر من مره، وما احد ذهب ليتلو القران عند المقابر. نعم احيانا اذا كان هناك موعظه، انا اتكلم في مساله الموعظه، يعني سيتلى عليها ايات، لكن ان يذهب ليقرا القران للميت عند القبر هذه من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. يعني لا تتخذوا البيوت قبور، يعني ايش تفعلوا؟ في البيوت انك تقرا القران وتصلوا، يبقى القبور ايش؟ مفهوم مخالفه، لا يقرا فيها ولا يصلى. لا تتخذي قبر عيدا ولا تتخذي بيوتكم قبورا. يعني ايش لا تتخذوا بيوتكم قبورا؟ يعني لا تجعلوا البيوت قبور، لا تصلون ولا تقرؤون القران فيها. يبقى النهي عن القبور ان يفعل فيها ذلك مفهوم مخالفه. والعباده قلنا هذه توقيفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احدث في امرنا هذا رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاذا هذه من البدع التي يعني، ولكن ان كان هناك وعظ، وهذه مسألة تحتاج لتفصيل، هل الوعظ عند القبور وخذ الخطبة عند القبور هذه سنة أم لا؟ الحق أن فيها خلاف بين أهل العلم. يعني بعضهم قال أن أصارت هي ما حدثت إلا مرة واحدة، أن مثلا ذهب وتوقيتها ذهب ليدفن، فذهب قبل وصول الميت، فجلس عند القبر وجلس حوله الصحابة فذكرهم بموعظة، هذه اللي ثبت، وكانت قبل ورود الميت. فبعضهم قال هذه تكون سنة ويحرصون عليها، والصحيح أن هذا ليس بسنة. بعض أهل العلم منعوا، قالوا هذه لا، المسألة الخطب عند الخطبة عند القبر لم يعني لا تصح أو ليست من السنة بحال مطلقة. وبعضهم قال هي قد تكون سنة قد لا تكون سنة، بمعنى إن فعلت مرة أو مرتين ولكن تفعل على الدوام يظن بها سنة فهذا ليس بصحيح. وقالوا بعضهم قيدها، قالوا يعني يفعلها من كان ذو علم، يعني رجل من أهل العلم من العلماء أو من طلبة العلم أو يعني من الدعاء، الذي إذا خطب يلتف حول الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يلتف حوله، أما أن يتكلم والناس في واد وهو في واد فقال هذه ليست فيها منفعة ولا تفعل. يعني كانوا قصوها على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعظ، فكانوا يلتفون حوله الصحابة، فقالوا إن كان موعظة سيلتف حولها الناس ويعني يسمعون فتفعل، ولكن ليست على الديمومة حتى لا يظن بأنها من السنة. وللأسف هي الآن في زمننا كثير من الناس يظنون بأن لابد من الخطبة عند القبر بعد الدفن، وهذه يعني لابد أن ينبه عليها بالأصل، مع أنه يتركون الأصل، الأصل أنك بعد أن تدفن الميت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني الآن وكما جاء في ما أدري عبد الله بن عمرو أثر قال: إن أنتم دفنتوني فابقوا بجانبي وقت ذبح جذور، يعني وقت ما يذبح جذور الناقة حوالي ثلث ساعة أو ربع، أني أستأنس بكم. يعني فهذا الوقت هو وقت الذي يعني للميت الحق له أن يدعى له، لا أن يخطب، لا يخطب فيضاع الوقت. فهذا الوقت اسألوا لصاحبكم التثبيت أنه الآن يسأل وقت القبر نفسه اللي هو عندما ينزل. فهذا الأولى أن يكون للميت، هو أصلا أحق علينا أن احنا يرق في هذا الوقت. والمواعظ هذه الأحياء قد تكون في أي وقت أو أخرت، لكن كثير من الناس أول ما ينزل يبتلون الخطبة، فكانهم تركوا ما هو الأولى لهذا الميت وهو أن يدعى له في هذا الوقت، خاصة عندما ينزل إلى القبر. هو دخل المصنف في مسألة النهي عن الصلاة في الأوقات، ندخل فيها ولا ماشي؟ طيب، قال نهي عن صلاة التطوع وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أعظم حماية تحقيق القولية كنعبد حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين الكونيين ذريعة للتشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين وسدا للذريعة بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين الذين يسجد المشركون فيهما للشمس. هذه أيضا منقولة عن ابن القيم، هذه العبارة كلها منقولة عن ابن القيم، وبس هناك خطأ يعني في كلمة تضاف النهي عن صلاة التطوع في هذه الوقتين ليست على العموم كده، يعني عند ابن القيم عندما قال هذه الجملة نهى عن صلاة التطوع في هذين الوقتين ليس عن الصلاة كلها، يعني نهى عن صلاة التطوع. لذلك نبين بأن مسألة على أقوال، مسألة هل يجوز الصلاة في هذه الأوقات أم لا، أوقات أم لا. القول الأول جواز صلاة ذوات الأسباب، أي صلاة لها سبب سواء قضاء فوائد أو تطوع ذات سبب كما سنبين يجوز أن تصلي في هذا الوقت. هذا الوقت لا تحية مسجد. طب انتظرني فيها. طيب قال أوقات النهي أولا نقسمها لخمس، ماشي، بعد العصر إلى غروب الشمس، إلى بعد العصر إلى أن تصفر الشمس، وبعد الاصفرار إلى الغروب، جيد، ومن الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل قبل صلاة قبيل صلاة الظهر، يعني قبل أن تزول الشمس بعشر دقائق اللي قبل الأذان. هذه خمس أوقات لا يجوز فيها التطوع ابتداء، التطوع يعني كان تتطوع بالصلاة في هذه الأوقات لا يجوز. و طب ما الجواز في القول الأول؟ الصلاة ذات السبب. إيه الصلاة ذات السبب؟ إما أن تكون صلاة فائتة أو نسيت عن صلاة، يعني قمت قبل الفجر ولم تستطع تدرك الجماعة، قمت قبل يعني قبل الشروق بدقائق، فترجع لحديث الحديث صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة ونسيها فليصليها حين يذكرها. فقالوا هنا هذا في سبب، هذه صلاة ذات سبب إنك تصلي صلاة الفريضة فتصليها في هذا الوقت حتى وإن كان منهي عنها. أيضا الفائتة، صلاة فائتة، فائتة ثم تذكرتها فتصليها وكان وقتها فات حين تصلي هذه ذات سبب. قالوا أيضا السنة الراتبة، إذا كانت السنة الراتبة هي صلاة ذات سبب نسيت أن تصلي في هذه الأوقات، واستدلوا في السنة الراتبة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما انشغل مع الوقت بسنة الظهر ثم قضاها بعد صلاة العصر، فصلى سنة الظهر بعد صلاة العصر. لذلك لك أن تقضي السنة الراتبة إذا نسيتها وأن تتركها عمدا في هذه الأوقات أيضا التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أيضا هو طبعا هذا النهي هو لابد كنا نؤصل الدليل على مسألة هذا النهي حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غابت حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وحديث اللي هو جاء عن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان ينهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، ثلاث أوقات، حتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس الوقت قبل الظهر بعشر دقائق، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب، يعني من بعد العصر إلى الغروب. هذا الحديث رواه مسلم. وأيضا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم قال يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، لأنها تطلع على بين قرنين شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل ظل الرمح، يعني قبل الظهر بعشر دقائق، ثم أقصر عن الصلاة يعني توقف لا تصلي في هذا الوقت، فحينئذ تسحر تسجر جهنم في هذا الوقت قبل الظهيرة، تسجر جهنم أعوذ بالله من ذلك. فإذا قيل فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر، يبقى إلى العصر تصلي، ثم أقصر عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنين شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وهنا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن هذه الأوقات خاصة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، حتى لأن هذا الوقت يسجد الكفار للشمس بين قرنين شيطان، يظهر الشيطان بين قرنين ويسجد له الكفار ويسجدون للشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى في هذه الأوقات حتى لا يتشبه بأهل الكفر. وهذه أصل من أصول الشريعة بأن أي شيء فيه تشبه بأهل الكفر نهى عنه الشارع، وهذا حفظا لجناب التوحيد. طب ما الذي يصح أن تصلي في هذه الأوقات؟ قلنا الصلاة ذات الأسباب فقط. ما هي الصلاة ذات الأسباب؟ قلنا الصلاة إما الفريضة التي نسيتها أو فائتها، أو صلاة السنة الراتبة، أو التي مقصودة لذاتها. يعني مثلا طواف، تطوف قبل الفجر وانتهيت بعد صلاة الفجر وأردت تصلي ركعتين الطواف، تصليه حتى في وقت النهي تصليه، لأنه مقصود، لابد مقصودين لذاتهم، هذه ذات سبب. تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم يصلي حتى حتى يصلي ركعتين. وفي خلاف في النهي، ولكن قالوا بعضهم قالوا رجح لأنك تصليها أيضا. مثلا الاستخارة، أردت أن تستخير تصلي ركعتين استخارة، فتصليهم حتى في أوقات النهي، لأن هذه الصلاة مقصودة ذات سبب، لها سبب. سنة الوضوء، توضأت وأردت أن تصلي ركعتي سنة الوضوء، تصليها لأنها ذات سبب. فكل هذه الصلوات التي ذات سبب، حتى بعضهم قال تقضي ركعة الفجر سنة الفجر، إذا لم تستطيع أن تصليها قبل الإقامة لك أن تصليها إما بعد صلاة الفجر، وهذا فيها حديث عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل قيس بن فهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر ركعتين، قال الفجر مرتين، قال يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي، أو الصبح مرتين، قالوا ركعتي الفجر لم أكن قد صليتهما، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبعضهم قال تصلى بعد الضحى، ولكن إن صلىها بعد صلاة الفجر اللي هي الإقامة صلاة الفريضة الصبح له ذلك. إذن كل هذه الصلوات التي ذات سبب يصح أن تصلى، هذا القول الأول. القول الثاني منع كل الصلوات هذه التي مثل يعني أن تصلى ذوات الأسباب التي تكلمنا عنها، منها مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد أن لا تصلى حتى في هذه الأوقات. ولكن يعني في قول الثالث والرابع حتى نطيل، الصحيح بأن القول الأول هو ذوات الأسباب لها أن تصلى، أن الأدلة جاءت بأن النبي صلى بعد العصر وأجاز للصحابي أن يصلي بعد الفجر، فكل هذا يدل على أن الصلوات ذات الأسباب يجوز الصلاة فيها. يعني هذا آخر. والعلة طبعا كان بيان المشابهة مع أهل الشرك، يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ بيانه في الحديث أن تسجد بين قرنين الشيطان فيسجد الكفار، فمنعنا أن نسجد في هذا الوقت حتى لنا يكون صلاتنا مشابهة لصلاة الكفار، فيظن ضعاف الإيمان بأن لا فرق بين صلاة المسلمين وصلاة الكفار، فكأنه لا فرق بين الإيمان والكفر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العلة المشابهة، وهذا أصل كل ما شابه، كل ما كان فيه مشابهة لأهل الكفر ينهى عنه. وجاءت الأدلة كثيرة في مسائل أخرى فقهية، حتى يعني لا يطول بنا المقام، نكتفي بذلك، نكمل إن شاء الله بعد الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشكرك.